ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك تغنينا عن رحمة من سواك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك يا غني يا مولي أن تغنينا أجمعين بعفو وعافية إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله يرقيك من عاشق في الجسد ظالم. بسم الله يرقيك من عاشق ظالم ستن الجسد وأثر على العقل والمخ والمخيط وأثر على الإدراك والذاكرة. بسم الله يرقيك من عاشق آذى الروح والجسد سكن الجسد أثر عليه تأثيرا بالغا سبب طلاقا وتعطيلا ويربط الروح والجسد والعقل ربط الجسد في البيت منعها من زواج ودراسة. بسم الله يرقيك من شره وضره ومكره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقيك يا أمة الله من عاشق في الجسد ظالم يتحسس ويتجسس. بسم الله يرقيك من عاشق في الجسد يتحسس ويتجسس ظالم لنفسه ولغيره محب هاو عاشق عليك به يا ربنا. شتت شمله فرق أوصاله عليك به وبمن أرسله من إنس وجان عليك باليهود والنصارى وبالبوذيين والمجوس عليك بالكفرة والملحدين وبعصاة المسلمين أجمعين عليك بالظالمين عليك بعاشق من الجن ظالم عليك بعاشق من الجن ظالم سكن الجسد سكن البيت وآذى الذرية. الله أكبر أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وطغى وبغى وتجبر علينا وفي الجسد سكن وآذانا في البيوت هذا الذرية ظلما وعدوانا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم. أبطل يا ربنا الأسحار النار كانت سببا في دخول العشاق لأجسادك. أبطل يا ربنا الحسد والعيون كانت سببا في دخول العشاق لأجسادك. أبطلها يا ربنا كلها كلها كلها فأخرجهم يا ربنا من الأجساد فأخرجهم يا ربنا من البيوت. يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير عليك بعاشق في الجسد عليك بعاشق في الجسد يتتبع العورات ينظر إلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة. عليك يا ربنا بمن يتتبع العورات عليك بمن يتتبع العورات وينظر لها في المرآة دائما. أمرها بأخذ الزينة بالليل والنهار أنت حسبنا على العشاق الظالمين. ثلاث عورات لكم ثلاث عورات لكم من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ثلاث عورات لكم ثلاث عورات لكم ثلاث عورات لكم ثلاث عورات لكم ثلاث عورات لكم ثلاث عورات لكم ثلاث عورات لكم. عليك بعاشق في الجسد ظالم عليك بعاشق في الجسد ظالم عليك بعاشق في الجسد هذا الذرية هذا الروح والجسد كاد أن يزهق الروح وآلم الجسد ومنع من العلاج لأجل استئصاله وخروجه من الجسد. أنت حسبنا يا ربنا على عاشق مارد وعفريت أنت حسبنا على عاشق عشق الجمال والبهاء والنظارة والزينة عشق الجمال والنظافة عشق النظافة والنزاهة والكرامة. أنت حسبنا بمن سكن الجسد عاشقا حسدا فعشقا كان ظالما حاسدا ظالما باطشا بها فأصبح عاشقا لها لصفات آتيتها لصفات وهبتها. أنت حسبنا يا ربنا على من يتتبع الأوراق من السحرة الفجرة الظلمة من الإنس والجان. لامستم النساء حسبنا أنت يا ربنا على عاشق على عاشق في الجسد يتلمس ويتحسس ويشم ويضم وينظر بعين معجبة ويعقد العقد فيها ويعقد العقد فيها على التعطيل والربط على التعطيل والربط وعلى آثارها من دم وغيره ويعقد العقد في البطن وفي الرحم وفي أسفل الظهر يعقد العقد في البطن وفي الرحم ويعلم ما في الأرحام الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وما تغيض الأرحام وما تزداد اللهم عليك بعاشق يعقد العقد على الروح والجسد يعقد العقد على العقل والذاكرة والإدراك وعلى دمها وعظامها ومفاصلها ينهكها ويتعبها ويؤثر عليها تأثيرا بالغا قد شغفها حبا عليك بعاشق في الجسد حرمها الزواج كان سببا في طلاق ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها بقوته وعقده يا ربنا عليك به وبمن أرسله من ساحر وحاسد وعائن ولي نفس ظالم الله أكبر الله أكبر أقل أثر عيون معجبة نظرت في جمعة نساء نظرت في زواج ووليمة وعزيمة أقل أثر العيون المعجبة والمستهية والمتمنية والمتهنية أقل يا ربنا أثر العيون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم ومن الناس من يعجبك قوله أعجبك حسنهن وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم ثم يهيج يهيج يهيج ثم يهيج فتراه ثم يهيج فتراه ثم يهيج فتراه ثم يهيج فتراه ثم يهيج يهيج فتراه عليك بعاشق في الرحم ثم يهيج فتراه ثم يهيج فتراه ثم يهيج فتراه ثم يهيج فتراه عليك بعاشق سكن القلب القلب القلب القلب قد ظلم القلب وظلم البطن والرحم ظلم ظلم الحظ والنصيب الله أكبر الله أكبر قد شغفها حبا قد شغفها حبا عليك يا ربنا بعاشق في الجسد ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها عزلها عزلها عن الناس عزلها عن الناس واستحوذ عليها واستحوذ عليها عليك به عليك به استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فأنساهم ذكر الله استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله عليك يا ربنا بظالم بظالم في الجسد فاعتزلوا النساء عليك يا ربنا بعاشق عاشق فاعتزلوا النساء ثم يهيج فتراه فاعتزلوا النساء ثم يهيج فتراه فاعتزلوا فاعتزلوا فاعتزلوا النساء فاعتزلوا النساء فاعتزلوا النساء عليك يا ربنا بمن عزلها عن الناس عن أهلها عن زواج ودراسة استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله عليك بعاشق في الجسد ظالم عليك بعاشق في الجسد ظالم عليك بعاشق في الجسد حاسد حاسد ساحر يتحسس يتلمس ويجدد الأسحار والعقاد على السمع والبصر على السمع والبصر على السمع والبصر على العقل والإدراك وعلى الدين على الصلاة وعلى الذكر الحكيم على القرآن فانساهم ذكر الله فانساهم فانساهم فانساهم فانساه الشيطان ذكر ربه فانساه الشيطان فانساه الشيطان ذكر ربه فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين عليك يا ربنا بمن ينسي عليك يا ربنا بمن ينسي ذكرك لأجل أن يسكن في الجسد لأجل أن يسكن في الجسد حسبنا أنت عليه وكفى بسم الله أرقيك ممن أنساك القرآن أنساك القرآن فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فأنساهم ذكر الله نسوا الله فأنساهم أنفسهم أنت حسبنا يا ربنا على من أنساها ذكرك على من أنساها كتابك على من انساها التسبيح والتحميد والتهليل والقرآن والصلاة والذكر الحكيم، فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله، استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله. الإجابة العاشقة، أنساها ذكرك، أنساها ذكرك، أنساها الوضوء، أنساها الوضوء، أنساها الوضوء، أنساها الذكر، أنساها القرآن، أنساها القرآن، أنساها القرآن، أنساها الوضوء، أنساها الوضوء، أنساها الوضوء، أنساها الوضوء، أنساها الذكر، أنساها الدعاء، أنساها الدعاء، أنساها القرآن، أنساها القرآن، صرفها عن القرآن، صرفها عن القرآن، صرفها عن القرآن قراءة وتدبرا وحفظا، صرفها عن قيام الليل، صرفها عن قيام الليل، صرفها عن الصلاة المكتوبة، أنساها القرآن والذكر والدعاء والصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر. عليك يا ربنا أبي عاشق ساحر، عليك يا ربنا أبي عاشق ساحر، عليك يا ربنا أبي عاشق ساحر، عليك يا ربنا أبي عاشق ساحر، سحر الروح والجسد، سحر القلب القلب القلب والذكر، سحر السمع السمع السمع والعقل والبصر. الله أكبر. يسمعون يسمعون يسمعون يسمعون يسمعون يسمعون كلام الله. الله أكبر. ثم يهيج فتراه، ثم يهيج يهيج يهيج فتراه ثلاث عورات، عورات لكم عورات. عليك ربنا بمن يتتبع العورات، العورات العورات العورات العورات العورات. عليك ربنا بمن يتتبع العورات، العورات العورات العورات العورات العورات. وكان وراءنا بسوء ومكر وخيانة، ويجدد الأسحار، الأسحار يجدد العقد، العقد. الله أكبر على العقد، الله أكبر على العقد، الله أكبر على العقد، الله أكبر على العقد، الله أكبر على العقد، الله أكبر على العقد، الله أكبر على العقد، الله أكبر على العقد، الله أكبر على من صنع العقد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقطع يا ربنا اقطع يا ربنا أيديهم، يا ربنا يا ربنا فاقطعوا أيديهما، اقطع يا ربنا أيدي الساحرة الساحرة، اقطع يا ربنا أيدي الساحرة، يا ربنا أيدي السحرة التي تجدد التي تجدد. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا، ملائكة من السماء الآن يا ربنا تنصرنا يا ربنا بها يا ربنا على الساحرين الساكرين في الأجساد ومن حول الأجساد يا ربنا، المرادة والعفاريت يا الله يا الله يا الله، حتى في حرمك يا ربنا لم يتقوك، أنت حسبنا يا ربنا، حرم أجسادنا عليهم، حرم أرواحنا عليهم، حرم أعراضنا عليهم. الله أكبر. حرم أسماعنا وأبصارنا يا ربنا عليهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حرم يا ربنا أسماعنا وأبصارنا وقواتنا عليهم. الله أكبر. حرمنا يا ربنا عليهم. الله أكبر. حرمنا يا ربنا، حرم يا ربنا أسماعنا وأبصارنا وعقولنا وعقولنا يا ربنا والذاكرة يا ربنا والروح والجسد يا الله عليهم. اللهم حرم يا ربنا الروح والجسد على السحارة، على السحارة وحسابه، فإنها محرمة عليهم محرمة عليهم محرمة عليهم. الله أكبر. حرم يا ربنا دماءنا وعظامنا ومفاصلنا ولحومنا وعظامنا عليهم. الله أكبر. حرم يا ربنا الروح والجسد عليهم. الله أكبر الله أكبر. فإنها محرمة عليهم فإنها محرمة عليهم فإنها محرمة عليهم فإنها محرمة عليهم فإنها محرمة عليهم. عليك من عاشق العاشق عياشك تسبح العورات فإنها محرمة عليهم فإنها محرمة عليهم فإنها محرمة عليهم فإنها محرمة عليهم فإنها محرمة عليهم فإنها محرمة عليهم الله أكبر فإنها محرمة عليهم فإنها محرمة عليهم فإنها محرمة عليهم فإنها محرمة عليهم حرم أجسادنا عليهم حرم أسماعنا وأبصارنا يا ربنا وقواتنا عليهم حرم يا ربنا الفروج الفروج الفروج عليهم حرم يا ربنا الحظ والنصيب عليهم يا الله يا عظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فأنساهم ذكر الله أنت حسبنا يا رب العالمين من عاشق عاشق عاشق عاشق يغمي على العقل يغمي على العقل يغمي على العقل بالدقائق بالساعات بالأيام ويتقمص الشخصية أنت حسبنا على جن ساحر عاشق يتكلم على الألسنة وينظر بأبصارنا وسكن الجسد سكن الجسد داخله داخله داخله داخله تحت الجلد تحت الجلد تحت الجلد تحت الجلد حول الجلد حول الجلد سكننا سكننا سكن الأجساد الأجساد أصبح كالظل لنا أصبح كالظل لنا عليك بالعاشق يا ربنا أصبح كالظل لنا كالظل كالظل كالظل كالثوب كالثوب كالثوب كالثوب كالثوب عليك به يا ربنا اخلعه يا ربنا اخلعه يا ربنا الجسد الله أكبر اخلع اخلع اخلع يا الله يا الله اخلع اخلع اخلع اخلع اخلع يا الله يا الله اخلعه يا ربنا اخلعه يا ربنا اخلعه يا ربنا اخلعه يا ربنا اخلعه يا ربنا اخلعه يا ربنا اخلعه يا ربنا اخلعه يا ربنا اخلعه يا ربنا اخلع اخلع اخلع اخلع اخلع اخلع اخلعه يا ربنا من الجسد من الجسد من الجسد الله اكبر اخلعه يا ربنا اخلعه يا ربنا اخلعه يا ربنا اخلعه يا ربنا اخلعه يا ربنا الله اكبر طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا الروح والجسد الله اكبر طهر يا ربنا العقل العقل العقل والفكره والفكره والفكر والسمع والبصر يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا من سكن الجسد عليك يا ربنا من سكن الجسد عليك يا ربنا من سكن الجسد عليك من ملك ملك الجسد عليك من ملك الجسد عليك من ملك الجسد عليك من ملك الجسد الله اكبر عليك يا ربنا من ملك الجسد عليك يا ربنا من ملك الجسد عليك ربنا من ملك الجسد عليك ربنا من ظلم الجسد عليك ربنا من عشق الجسد عليك ربنا من عقد العقد في الجسد عليك ربنا من عقد العقد في الجسد عليك ربنا من عشق الجسد عليك ربنا من هذا الجسد عليك ربنا من هذا الجسد الله اكبر الله اكبر الله اكبر عليك يا ربنا بالظالم عليك يا ربنا بالظالم الله أكبر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحرر العقد كلها يا ربنا هذه العقد فنج عظيمة شديدة يا ربنا هذه العقد في البطن في البطن في البطن وفي الرحم في البطن وفي الرحم وفي القلب وفي الصدر وفي الدب دب دب تجذبه تجذبه هذا العاشق تجذبه تمسك به تمسك به تمسك به تمسك به تحصره تحصره تحصره في الجسد تحبسه في الجسد تسجنه في الجسد احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا هذه العقد العقد العقد تسجنه في الجسد تحبسه في الجسد تحببه تحببه في الجسد الله اكبر الله اكبر تسجنه تسجنه في الجسد احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها تحبسه في الجسد تسجنه في الجسد احللها يا ربنا هذه العقد الله اكبر الله اكبر يا ربنا هذه العقد عقد العاشق عقد للحاسد عقد للساحر عقد للساحر عقد للعاشق عقد للعاشق عقد للساحر عقد للساحر عقد للعاشق عقد للعاشق عقد للعاشق عقد للعاشق عقد للعاشق عقد للعاشق عقد للساحر الله اكبر احنا يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة احنا يا ربنا احللها قرية قرية قرية احنا يا ربنا في الراس في الراس في الراس راسه في الدم دم دم دم في العظم والمفصل. احلى يا ربنا احلاها قوية, احلى يا ربنا احلاها في الدم في الدم في الدم في العظم المفصل يا ربنا, وفي في البطن في البطن في البطن وفي القلب وفي القلب في نياط القلب مربوطة في الضلوع ومربوطة في الفقرات في الفقرات في فقرات الظهر في فقرات الظهر وفي ضلوع الصدر والظهر وفي ضلوع الصدر والظهر. احلى يا ربنا احلاها قوية عظيمة شديدة, قوية عظيمة شديدة يا ربنا. الله اكبر يا ربنا. هذا لا يقعد فكها يا ربنا فكها. يجن عاشق في الجسد, يجن عاشق في الجسد, يجن عاشق في الجسد, يجن عاشق في الجسد, يجن عاشق في الجسد, يجن ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر في الجسد, يجن عاشق في الجسد, يجن عاشق في الجسد. خمس غفاها حبة, خمس غفاها حبة, خمس غفاها حبة. فانساهم الشيطان, فانساهم الشيطان, فانساهم فانساهم. استحوذ عليهم, استحوذ عليهم الشيطان. فانساهم ذكر الله, فانساهم ذكر الله, فانساهم ذكر الله. يا ربنا هذه العقد قوة عظيمة شديدة في قلوبهم مرض, في قلوبهم مرض, في قلوبهم مرض. الله أكبر. احلى يا ربنا عشقية, احلى يا ربنا سحرية, احلى يا ربنا حسدية, حسد حسد حسد من أثر عيونه ومن أثر عيونه ومن أثر الأسحار, أسحار أسحار من الإنسان والجن, من أثر الأسحار الأسحار الأسحار من الإنسان والجن, من الإنسان والجن. احلى يا ربنا فكها, احلى يا ربنا فكها قوية عظيمة شديدة, قوية عظيمة شديدة. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أطل يا ربنا الأسحار واحل يا ربنا العقد, أطل يا ربنا الأسحار واحل يا ربنا العقد. لا إله إلا الله وأنت حسبنا على من ظلم, وأنت حسبنا على من سحر وحسد وعقد. وفي الجسد سكن يا ربنا, عليك به يا ربنا. يا ربنا هذه العقد كالمغناطيس لا, كالمغناطيس لا, كالمغناطيس لا, ويذو بها السحرة ويعذب بها عقدة ويعذب بها أسحارة ويعذب بها عشقه لها. الله أكبر. يا ربنا هذه العقد, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة. يا ربنا العقدة في الراس على السمع والبصر, على سماع القرآن, على سماع الرقية, على سماع الرقية, على سماع القرآن, على سماع القرآن والأذان. يا ربنا هذه العقدة في الراس, في الراس, على الذاكرة, على الذاكرة, على الذاكرة, على الذاكرة. اهل يا ربنا هذه العقادة, اهل يا ربنا هذه العقادة, على القرآن, على القرآن, على القرآن اللا يقرأ, على القرآن اللا يقرأ, وعلى الصلاة اللا تصلى. اهل هذه العقادة يا ربنا, يا ربنا, على القرآن, على القرآن, على القرآن, على القرآن, وعلى العسل والزيت والزمزم كما طالما كانوا يعملوا. اهل يا ربنا هذه العقادة, اهل يا ربنا هذه العقادة, اهل يا ربنا هذه العقادة, اهل يا ربنا هذه العقادة, على الطلاق وعلى التعطيل يا ربنا, وعلى الأمراض يا ربنا المشتركة بين الأم وأولادها, بين الأم وأولادها ذكورا وإناثا يا ربنا. العقدة مدفونة, العقدة مرشوشة, منثورة ومجرورة يا ربنا, يا ربنا. العقدة الحق والنصيب, الحق والنصيب, على الزواج, على الرزق, على الرزق, على الرزق, على الزواج, على الزواج, على الزواج, على الذرية, على الذرية, على الذرية, على الرزق, على الرزق, على الرزق, على الرزق, على الرزق, على الرزق, على الرزق, على الرزق, على الوظيفة, على وظيفة, على وظيفة, على رزق, على الراتب, على الراتب, على الهاء قوية عظيمة مربوطة مشدودة, مشدودة, مشدودة, ملحقة, ملحقة, ملحقة. الله أكبر. ملحقة, ملحقة, ملحقة, فكها. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. قد شغفها حبة, قد شغفها حبة, قد شغفها حبة. يا ربنا هذه العقد العشقية, عقد عشقية يا ربنا, العقد العشقية يا ربنا, العقد العشقية, العقد العشقية تربطه, تربطه في جسدها, تربطه في جسدها. الله أكبر, الله أكبر. تربطه في قلبها وفي صدرها وفي بطنها وفي رحمها. احلها يا ربنا, احلها, احلها يا ربنا, احلها على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والسياسة. الله أكبر. احلى يا ربنا احللها, احلى يا ربنا احللها على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة. احلى يا ربنا على النظافة, على النظافة, على النظافة والنزاهة والنزاهة. احلى يا ربنا احللها. الله الله أكبر. يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد، يا ربنا هذه العقد، الله أكبر. يا ربنا هذه العقد، يا ربنا حلها، حلها، حلها، حلها، يا أمرك قوتك، يا ربنا بقدرتك، بقدرتك، بقدرتك، بقدرتك، الله أكبر. يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة متينة مشدودة ومربوطة، اهل العقدة عقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل ربنا العقدة كلها قوية عظيمة مربوطة مشدودة، احلى ربنا احللها، هل الحظ والنصيب، هل الحظ والنصيب، هل الدم والعظم والمصقال، يا ربنا يا ربنا احللها مكرهة، مكرهة للرجال، مكرهة للزواج، مكرهة للرجال، مكرهة للزواج، مكرهة للرجال، مكرهة للزواج، مكرهة للرجال، مكرهة للزواج، خارج اهل الخطاب، خارج اهل الخطاب، مانعة من الزواج، مانعة من الزواج، وتؤثر على الارزاق، وتؤثر على الارزاق، وتؤثر على الحظ والنصيب. الله أكبر. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. زوجناهم، زوجناهم بحور عين، زوجناهم بحور، بحور عين. إن الله سيبطل أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، أهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، زوجناهم بحور عين. يا رب عقدنا على النكاح، على النكاح، على النكاح، على النكاح، على النكاح، على الزواج، على الزواج. الله أكبر. الوظيفة وعلى الرزق، الوظيفة وعلى الرزق، الحظ والنصيب، الحظ والنصيب، على الدراسة وعلى الدراسة، على إكمال الدراسة. يا رب هذه العقد حسد وآثار عيون، الحسد وآثار عيون، الحسد وآثار عيون. يا رب هذه العقد من الأسحار المأكولة والمشروبة، والمدفونة والمرشوشة والمنثورة والمزرورة، خاصة وعامة. إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فترة فلا تكفر،